جزاك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع من حديث أبي البختري سعيد الطائي أنه قال: سمعت أبا كبشة الأماري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر أو كلمة نحوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا وهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يقصد الأول، فهو ونيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يقصد الذي قبله، فهو نيته وهما في الوزر سواء. هذا حديث جليل القدر، حديث صحيح، صححه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني وغيره من العلماء. حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. أولا، أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث، ما نقص أو قال ما نقص مال عبد من صدقة. وهذا جاء بنحوه من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد إلا رفعه الله. فكلما أنفقت أو تصدقت لله عز وجل هذا لا ينقص مالك بل يزداد مالك بركة. أقسم على هذا صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة ثلاثة أقسم عليهم. هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصبح العباد يوما إلا وينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد قال صلى الله عليه وسلم يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. فالصدقة في كل الأبواب. هذا الحديث يبين أن الصدقة لها معنى عام ولا معنى خاص. المعنى الخاص هو صدقة المال أن تتصدق من مالك. والصدقة بالمعنى العام هو ما جاء في حديث أبي موسى أن تنفق أن تتصدق من مالك أن تعمل عملا تكتسب منه رزقا فتنفق منه أن تعين ذا الحاجة الملهوف أن تمسك عن الشر وأن تأمر بالمعروف صدقة. نعم. وكما أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وهذا الحديث يتعلق بما أقسم عليه صلى الله عليه وسلم في الأمر الثالث أنه ما سأل أو ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني يسأل الناس وليس محتاجا يستكثر من أموال الناس ولا حاجة له إلا الاستكثار. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم أي من ذل السؤال. وفي حديث الشعبي أنه قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة يقول له أو يسأله أن يكتب إليه بشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كثرة السؤال هذا كرهه الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من سأل أموال الناس تكثرا يريد أن يزيد ماله ولا يحتاج إلى هذا فكأنه أو فإنما يسأل جمرا يعني الجمر من النار فليستقل أو ليستكثر. هو شأنه. فسؤال الناس أن تسأل الناس أموالهم، مثل ما نرى الآن في الطرقات، وهو ما يسمى الآن عمليات النصب والاحتيال، والتي على عدة مستويات، على مستوى هؤلاء الذين في الطرقات، وعلى مستويات أعلى من ذلك، الذين يخدعون الناس ويأخذون أموالهم غير حق، نحو هذه الأحزاب، هذه الأحزاب في كل البلاد يسألون الناس أموالهم يأخذونها، هم لا يحتاجون لما يحتاجون إلى مستفك دماء المسلمين ولا الإنفاق على أحزابهم بالباطل. هؤلاء تنطبق عليهم هذه الأحاديث. وعلى المستوى الفردي حدث ولا حرج إلا من رحم الله، يسألون الناس أموالهم غير حق، فمن يفعل ذلك فإن كأنما يسأل الناس جمرا، وهذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من هذا السؤال. وأقسم صلى الله عليه وسلم كذلك، قال ولا ظلم عبد مظلمة إلا أو وصبر عليها إلا وزاده الله عزا. من ظلم انتهك عرضه، ظلم وافتري عليه فصبر، فصبر ولم يتعد حدود الله على من ظلمه، هذه سنة الله، وأن يزداد عزا ورفعة بهذه المظلمة. وهذا الذي ظلمه قد يأخذه الله ويزداد ذلة، أو يخفض الله عز وجل به. فهذه ثلاثة أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق في قسمه، صادق بر صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقال صلى الله عليه وسلم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. في هذا الحديث حصر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس، فلو فتشت في العالم كله من أول الخليقة إلى أن تقوم الساعة تجد أن أهل الدنيا لا يخرجون عن هؤلاء الأربعة، إنما هنا أداة قصر وقصر، لا يخلو أحد أن يكون أحد هؤلاء الأربعة، إنما الدنيا لأربعة نفر. الأول رجل أو عبد آتاه الله مالا أو رزقه الله مالا وعلما، عنده العلم وعنده المال. والثاني رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، عنده العلم وليس عنده المال. الثالث رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. والرابع لا ليس عنده لا مال ولا علم. هذا حال أهل الدنيا جميعا، مؤمنهم وكافرهم. والكافر إنما هو لا يخرج أو يكون من الصنفين الأخيرين، وليس عنده العلم الصحيح اللي هو التوحيد، ما عندهم توحيد ولا يعرفون العلم الشرعي والإيمان، فهذا ولكن عندهم أموال. عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. الأول عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقا، يؤدي حق المال من الزكاة، يؤدي حقوق العباد من صلة الرحم ومن حقوق الجيران وحقوق الأهل والأصحاب، يؤدي حق أولادي وحق زوجته، وعنده علم، آتاه الله علما، يعلم الحلال من الحرام، يعلم العقيدة الصحيحة، يعلم التوحيد من الشرك، يعلم السنة من البدعة، آتاه الله علما وآتاه الله مالا، يتقي فيه ربه ويعمل فيه بشرع الله، هذا بأفضل المناسك. هذا قد يصل إلى مرتبة الصديقين الذي أعلى وأفضل المراتب بعد مرتبة الأنبياء وأعلى من الشهداء الصديقون. هذا الصنف قد يصل إلى مرتبة الصديقين إن أخلص لله واتقى الله وابتلي فصبر وكان ممن يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد أتاه الله مالا وعلما. وأما الثاني فأتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولكنه يأخذ أجر الأول. كيف؟ بنيته، ينوي فقط، يقول لو أتاني الله هذا المال لعملت فيه بعمل فلان، أي هذا العالم الذي أتاه الله مالا وعلما، يقول لعملت فيه بعمل فلان، ينوي وهو صادق النية كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يلحق بالأول فأجرهما سواء. هذا يبين لنا عظم خطر النية وفضل النية الصالحة. فعليك أن تنوي نية صالحة، فقد تبلغ بنيتك ما لم تبلغه بعملك، أو ما لم يبلغه غيرك بالعمل بدون نية. وأما الثالث هذا المغبون، يغبن، أتاه الله مالا ولم يؤتي علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، يعني لا يؤدي حق الله، لا يؤدي لله في حقه، ولا يصل رحمه، ولا يتقي ربه بهذا المال، ينفق المال في الحرام، يحصله من الحرام، يحصله من الربا، من سرقة أموال الناس، من الرشاوي، لا يتقي ربه في تحصيل المال ولا في إنفاق المال. فهذا بأخبث المنازل، ولا ينتفع، لا ينتفع بماله، لا يبارك له هذا المال. والرابع هذا مسكين، لا عنده لا مال ولا علم، ولكنه يتمنى أو ينوي أنه إذا رزق بالمال لعمل فيه بفلان، بعمل فلان الذي يخبط في ماله بغير علم، يحص المال من الحرام وينفقه في الحرام، يقول لو أنا لي مالا لعملت كذا، لأخذت الرشاوي، ولا أنفقت المال في الليالي التي تنتهك فيها حرمات الله، في الزنا وشرب الخمر وفي شرب المخدرات. يتمنى ذلك، أن يأتي له المال كي ينفقه في محرم الله. فهذا مسكين، هو لم يفعل ذلك، ولكن نوى، فقدت النية، نوى. فهذا مع الثالث، فوزروهما سواء، وعذبوا على نيته فقط وإن لم يعمل. الحذر الحذر، إنما الدنيا لأربعة نفر، انظر يا عبد الله أين أنت من هذه الأربعة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يتقون الله في علمهم وفي أموالهم، وأن يرزقنا الإخلاص وصدق النية في كل أحوالنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.